أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته أعزائنا المشاهدين، وأهلا ومرحبا بحضراتكم من شيعة وسنة في كلمة سواء. على مدار 19 حلقة ماضية ناقشنا خلالها ملفين حول تحريف القرآن والأئمة أو الإمامة، وكذلك عصمة الإمام كملف ثالث. ولعل في الإمامة تحديد لم نجد من إخواننا المتصلين وخاصة سماحة الشيخ شهيد وسماحة الشيخ عبد الحميد من مركز النجف الثقافي ببغداد ردودا صريحة قاطعة ونصوصا لها دلالة قاطعة، لأن الإمامة أصل من أصول عقيدة إخواننا الشيعة، فلابد أن يكون قد نص القرآن عليها صريحا لا متشابها ولا روايات تلوي عنق الآيات حتى تقولها وتستنطقها. ولعلي في حلقة أول أمس قلت لسماحة الشيخ عبد الحميد أو أول أمس حتى نكون صادقين، أيا كانت الحلقة، أن الآية هي كالصخر، فأتى عليها سماحة الشيخ شهيد وسماحة الشيخ عبد الحميد وقال لكل المحيطين بهذه الصخرة: أنا أريد أن أستخرج لكم منها ماء وأنبت منها زرعا. فقلنا له تفضل. فإذا بسماحة الشيخ شهيد وسماحة الشيخ عبد الحميد يأتون بأكوام من التراب يضعونه على هذه الصخرة، ويأتون بالماء ويرون به هذا التراب، ثم يغرسون الأشجار ويبذرون البذور. فهل نبت الماء واستخرج، أو نبت الزرع واستخرج الماء من هذه الصخرة؟ كلا وألف كلا. النبات نبت على التراب الذي أتوا به، فالتراب هنا التي أتوا بها لكي يستنطقوا الآية، والنبات والشجر الذي غرسوه هو الإضافات التي أضافوها على الرواية حتى تلبس على إخواننا من عوام الشيعة. وقلنا كذلك واتفقنا في حلقاتنا الماضية، الله قصر في بيانه، فرفض سماحة الشيخ عبد الحميد رفضا تاما أن يوصف المولى بالتقصير في البيان. فقلنا ائتوا لنا بنص قاطع بهذه الإمامة، والذي لا يؤمن بها قد كفر، هاتوا لنا دليلا على من لم يؤمن بهذه الإمامة فهو كافر، أو هاتوا لنا دليلا من كتاب الله تعالى يوضح لنا فقه التعامل مع هذا الإمام. فليس هناك نص قاطع في الإمامة، ولا نص قاطع في من لا يؤمن بها وكفره، ولا نص قاطع في من يتعامل أو ماذا يجب أن نتعامل أو الكيفية التي نتعامل بها أو الفقه الذي يجب أن نتعامل به مع الإمام. ثم سأل الشيخ عدنان أيضا عن عصمة الأئمة، فاستدلوا بآية التطهر، وهناك آية أخرى: إنما وليكم الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذين آيتين للدلالة على عصمة الإمام، وهما كما قال الشيخ عدنان آية عامة في التطهر، وقلنا التطهر ورد في آيتين: آية لأهل بدر وآية في أمهات المؤمنين. ولماذا اختص أو كيف فصل أهل البيت، أو تم فصل علي وذريتي عن آل البيت كلهم؟ فأهل البيت كلهم آل عقيل وآل العباس وآل جعفر وغير ذلك. خلاصة القول حتى يصل سماحة أو فضيلة الشيخ عدنان، ندعو له بسلامة الوصول، لأن هناك يعني نقول الطريق ربما مشغول حتى يصل إلينا معه أقل من 10 دقائق أو ربع ساعة ونبدأ حلقاتنا. لم نجد ردودا كما قلنا إلا أبطال وحيدين أو أبطال كثيرين في حلقاتنا على مدار المدة الماضية. الأبطال هم أني غير منصف في الوقت لإخوان الشيعة عبد الحميد الجاف وشهيد البغدادي، أنهم يصنفون الناس أنا سلفي وذلك وهابي وغير ذلك، يعني أبطال ليس لها علاقة أو ليس لهم علاقة بالردود التي تطلب من إخواننا الشيعة. واليوم تأخر فضيلة الشيخ عدنان ونبدأ بسماحة الشيخ شهيد وهو معنا على الهواء مباشرة، نرحب به. وأنا نيابة عن الشيخ عدنان ألزمه بمنهج نتحاور على أساسه طوال حلقتنا اليوم، فبالأمس قد تجاوز حدود اللياقة في المناظرة واتهم الشيخ عدنان باتهامات لا تليق في مناظرة على قناة تلفزيونية يشاهدها الملايين. أهلا بك شيخ شهيد. حياكم الله. وحياك شيخ شهيد. كنا نتحدث بالأمس حتى يأتي الشيخ عدنان. أولا أبدأ هذه الحلقة إن شاء الله بالمحبة والمسرة والدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بالخير، ولكم كذلك. ولكن عندما تقول عني أنني اتهمت بالأمس، حقيقة استفزني، والمؤمن غيور على دينه وعلى معتقده. أنت الآن إذا جاءك شخص فسب شخصا تحبه أنت وتحدث عن أبيك عن والدك أو عن والدتك بشيء فيه سخرية وفيه استهزاء عظيم، أبوك وليس من أمر الدين بشيء، أراك تستفز ومن حقك أن تقوم من مقامك هذا وأن تغضب وأن يحمر وجهك. فكيف إذا قيل عن إمام من أئمتنا عبر قناتكم هذه التي أرجو أن تكون فيها كلمة وحد المسلمين لا تفرقهم، كلمة تصدر من شيخ مثلا شيبة يجلس على كرسيه يقول يخرج عاريا أمام قرص الشمس، يعني بلا ملابس، يعني ما يتحدث عن إمامي. كما أن عندك أئمة أبو بكر وعمر وعثمان، أنا عندي إمام يسمى بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لا أرتضي من شخص يقول يأتي علي ويدخل تحت السرير جبانا، هذا ما أرتضي آني، يعني ديني يدفعني لذلك. نحن كما نحب أنا وأنت شيخ شهيد. يا شيخ شهيد بعد إذن حضرتك حتى يأتي الشيخ عدنان، لأني يعني لا نتحدث عنه قبل أن يأتي، يعني ننهي نتناقش سويا حول مدار في الحلقات الماضية. لكن الأمر الآخر أن الشيخ عدنان لم يتهم أو لم يقل أن عليا رضي الله عنه وأرضاه يخرج عريان أمام قرص الشمس، لكن قال إن هذه وردت في رواياتكم. يعني هو الرجل بعد إذن حضرتك لم يقل هذا، بل قال إنكم كتبتم عن المهدي المنتظر أنه سيخرج عاريا أمام قرص الشمس، فقط هو قال هذا للإنصاف، لكنه لم يتهم الإمام علي بشيء. وكل إخواننا السنة وإخواننا الشيعة مجمعون على حب علي بن أبي طالب، ووالله إن له في قلوبنا مكانة لا تضاهيها ولا تدنيها مكانة، ولا يختلف سني من المليار ونصف سني على مستوى الأرض كلها، يعني من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، على إمامة علي وعلى أنه من الأولين السابقين من المهاجرين والأنصار والذين نتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتحدث فيما فات من الحلقات الماضية. كان بالأمس الشيخ عدنان أورد عددا من الموضوعات، إذا أردت أن ترجيب حتى يأتي بها ونعمت، إذا لم يكن كذلك نتفق مع سمحتك في المنهجية التي ننتهجها في مناظرتنا والمرجعية التي نرجع إليها. يعني قلت أول أمس أن سماحة الشيخ عبد الحميد قال حسبنا كتاب الله، هذه منهجية قذرة، وقد رد الشيخ صالح العزمي وقال أن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه قال كفى بالقرآن حجيجا وخصيما. فهل ينطلي أو ينطابق أو تورد هذه المقالة على منهجية علي كما أردتها على منهج عدنان؟ هذا أمر. وقل لي في النهاية، أنت سمع الشيخ عبد الحميد رفض الاعتراف بالبخاري ومسلم، وبالتالي الشيخ عدنان رفض الاعتراف بسنة إخواننا الشيعة أو بما يقولون من روايات، فانتهينا ولغينا السنة من كلا الطرفين، فنعتمد إلى المرجعية الأساسية. قل لنا المرجعية التي نتفق عليها حتى يأتي الشيخ عدنان، ولكن الوقت كله تتحدث كيفما شاء، تفضل. شوف الآن الآن أنت رجل تتكلم بكل إنصاف وبكل احترام، ولذلك لابد من المقابل من الشهيد البغدادي أن يحترم هذه الشخصية التي تتكلم بكل إنصاف. شكر الله لك. أنت عندما تتحدث عن العازمي أخي محمد، طبعا أنا أرجوك فقط أن لا تعتمد على كتاب الدليمي. الدليمي رجل حقيقة يبغض أهل البيت، ولذلك لا تعتمد عليه في ذكر العقائد. هذا فقط أرجوك، يعني أرجوك أن تعتمد وتقرأ كتب الشيعة في عقائدهم حتى تعرف أن الشيعة لهم عقائد خمسة، يعني هذه أصول الدين. أصول الدين عند الشيعة ثلاثة وأصول المذهب اثنان. أصول الدين الثلاثة التي نتفق مع بقية المسلمين كلنا نشترك فيها هي التوحيد والنبوة والمعاد. اكتبوا اكتبوا حتى ترجع للدليمي وتلغي من ذاكرتك. الشيخ عدنان العرعور عندما أعطاك الدليمي يريد أن يفسد ذلك الاتجاه. نعم، التوحيد والنبوة والمعاد. التوحيد والنبوة والمعاد باقي الأصول الاعتقادية. النبوة والمعاد ذن الثلاثة. أحسنت. ذن الثلاثة. وعندنا أصلا في المذهب هي الإمامة التابعة للنبوة والعدل الإلهي. نحن نقول أن الله عادل خلافا لبقية المسلمين، لبقية الأشاعرة، يعني لبقية اللي يشاركون بالإسلام أخوتنا السنة. نحن نقول بعدالة الله سبحانه وتعالى وأنه عادل. هذا نضيف في الاثنين أن الله عادل والإمامة تابعة للنبوة. يا أخي ذن الخمسة حلقة في أذنك يا أخي محمد. نعم. طب بعد إذن حضرتك شيخ شهيد، بعد إذن حضرتك، بعد إذن حضرتك، عفوا المقاطعة، طبعا الوقت لي ولك، يعني الوقت لي ولك، يعني ليس هناك طرف ساج. الدكتور طه حامد الدليمي حينما قلت لي من أين أتيت بهذا، فاليوم فقط رجعت هذا الكتاب، فلم أجد للأمانة والكتاب معي أي كلمة خصت أهل البيت وذكرتهم بسوء على الإطلاق، والكتاب مطبوع ومنشور، وأنصح إخواننا السنة وإخواننا الشيعة أن يتناولوه. فهذا أمر. الأمر الآخر، أنا لم أكمل الكتاب قراءة حقيقة، يعني حتى لكن قرأت ما لا يقل مثلا عن 300 صفحة من هذا الكتاب منذ الأمس واليوم وأنا أقرأ وتناوله، لم أجده على الإطلاق يتجرأ أو يذكر في روايات أو تلميح أو تصريح أهل البيت كلهم بأي سوء على الإطلاق. هذا أمر. الأمر الآخر، أننا نتحدث عن شخصيات في عدم وجودها، يعني عذرا على هذا سمحت شيخ شهيد، وأردت أن أنبه فقط. تفضل. لا، هو فقط أخي محمد أخي الفاضل، فقط الدليمي عندما ينقل أصول العقائد عن الشيعة بالباطل هو هذا يكفي لإسقاط الكتاب. أنا أعطيتك إن شاء الله العقائد الثلاثة التي نشترك نحن والسنة فيها، والاثنان اللذان هما من أصول المذهب. أرجع لأي كتاب عقائدي عند الشيعة تجد هذه. بورك الآن نذهب للعازمي حتى أبين لك أن هذا الرجل لا يعني عفوا سيكون معك العزمي على الهواء خلال الحلقة. أتعشم سمحت شيخ شعيد أن تناظرها وتحاورها أنت، لكن تحدثنا في حلقاتنا الماضية الحمد لله نحن اتفقنا أن الإمامة أصل من أصول إخواننا الشيعة وكذلك العدل الإلهي. دعنا من العدل الإلهي الآن ونقول الإمامة، يعني لم أقل لك الإمامة على مدار، يعني احنا قلنا 19 حلقة من 5 حلقات الأولى يعني ليست حول هذا الموضوع و14 حلقة حول الإمامة، يعني ذكرنا وقلنا واستمعنا إلى سماحتك واستمعنا إلى سماحة الشيخ عبد الحميد في نص صريح قطعي الدلالة، يعني كلام الشيخ عدنان بعد إذن حضرتك يقول أنها طالما أصل من أصول إخواننا الشيعة، يعني نريد سماحة الشيخ عبد الحميد شهيد أن نوصل كلمة سواء. لكن أنت دائما ما تتهمني بالعدم الإنصاف، أنت دائما ما تصنفني على السلفية مرة وعلى الوهابية مرة وغير ذلك، وقلت لك يعني هذه الأمور تخرج المشاهد، يعني يقول لك ما دخل هذا بالموضوع. فسماحة الشيخ أو فضيلة الشيخ عدنان قال سق لي دليلا قطعي، نص قطعي من القرآن الكريم يقول بهذه الإمامة على اعتبار أنها أصل. وقد ذكرنا أن المولى عز وجل، وسألنا هذا السؤال لسماحتك وسماحة الشيخ حميد قصر في بياني، قلتم لا المولى لا يقصر. طيب لماذا أهمل أصلا من أصول الدين المولى عز وجل وأصبح هناك فرقة وهي إخواننا الشيعة خارج المليار ونصف مسلم الذين يتمسكون بغير هذا الأصل؟ تفضل. لا والله ما قلنا أنه قصر ولا قصر الله سبحانه وتعالى، لا قصر يعني الله ولا قصر نبيه صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى عندما يأتي بآية يبينها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ولكن إذا حبيت فالدقيقة واحدة للرد على العازمي إذا حبيت، وبعد ذلك أتكلم عن هذه المنهجية وهذه لا تكلم عن المنهجية بعد العازمي، لأن العازمي كما ذكرت لسمحتك سيكون معنا على الهواء، وندع تليفونك وتليفونه وتتناظر. أترك العازمي وأتكلم عن المنهجية. فضل. المنهجية أخي محمد أيها الفاضل، عندنا كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. نحن لا نرتضي أن نفرق بين الاثنين أبدا، لا نرتضي. هذه منهجيتنا. واسأل الأزهر عندك، اسأل أي عالم من علماء الأزهر، قل لهم هل من الممكن إسقاط روايات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عن الحجية إن اختلف فيها؟ يقولون لا أبدا، لا تسقط تلك الروايات. عندك حقيقة أخ محمد أريد أن أنبهك إلى شيء، وأرجو منك أن تسمح لي في هذه الدقيقتين فقط أن أنبهك إلى شيء أنت غفلت عنه حقيقة. ودائما الشيخ العرعور يستغل ذلك الشيء ويحاول أن تغطي عليه من خلال أنه يوجد خلاف بين السنة والشيعة في سنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. لا أخي الكريم، هذا الخلاف نحن عندما نتنازع في شيء لا نرده إلا إلى القرآن والسنة المقبولة عند الطرف الآخر، هذا الذي نريده. يعني الشهيد البغدادي عندما يريد أن يحتج على الأخ محمد لابد أن يحتج على الأخ محمد بما صح عنده، والأخ محمد عندما يريد أن يحتج على الشيخ الشهيد البغدادي لابد أن يحتج عليه بما صح عنده عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. فإذا احتج أحدنا بالمجمع عليه بعد ماكو مجال يقولون هذه لابد أن تسقط. قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في غديركم مشهور لا أحد ينكره من المسلمين. قول الرسول الأكرم عندما رفع يد علي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا ماكو أحد من المسلمين يقول هذا يسقط لأننا نختلف في قول الرسول. لا، ما نختلف في قول الرسول، هذا قاله الرسول عند السنة وهذا قاله الرسول عند الشيعة أيضا. حديث الثقلين، حديث الثقلين ثابت ويثبت عصمة أهل البيت. إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. شوف أخي محمد، لن تضلوا أخوة السنة، لن تضلوا وإنهما لن يفترقا. اسمعوا أحبة السنة، لن يفترقا يعني الكتاب والعترة، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. أما الحديث الآخر كتاب الله وسنتي ما رواه إلا مالك وبسند ضعيف. طيب. ولكننا مع ذلك نجد الخطباء استمعت بعد إذن حضرتك الشهير، يعني عفوا على عذر المقاطعة، عذر المقاطعة، يعني قلت منذ ثلاث دقائق وربما ليس ببعيد أنكما اتفقتما أنت وسمعت الشيخ عبد الحميد مع الشيخ عدنان على ألا نورد أحاديث سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، ولكن نعتمد على المنبع والمصدر الإلهي وهو القرآن الكريم. والسؤال الذي يكرر نفسه منذ 14 حلقة أن الإمامة أصل من أصول عقائد الإخوان الشيعة، وأنت قد ذكرت الآن أنها والعدل الإلهي ضمن الأصول الثلاث الأول التوحيد والنبوة والمعاد. نريد نصا، وقد قال الشيخ عدنان ذكر الله النملة وذكر الهدهد وذكر زيد في حادثة وقعة التبني، ألم يكن المولى الذي لم يقصر في بيانه كما قلت الآن قادرا على أن يورد عين لام ياء؟ فمنذ هذا اليوم أو منذ الحلقة السادسة ونحن نكرر هذا السؤال إلى أن وصل الشيخ عبد الحميد إلى مبدأ مؤداه حسبنا كتاب الله، قال هذه المنهجية القذرة. يعني طب كيف نتعامل في هذه المناظرة؟ هل الرجوع للكتاب وهو المنبع الصافي الذي نعود إليه جميعا ويلزمكم الشيخ عدنان بالنص، أم كيف نتعامل ونحتكم؟ وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. معنا الشيخ صالح العزمي على التليفون، ومعك الشيخ شهيد برضو. الشيخ صالح إذا ما أردت أن تقول له شيئا، ولكن نقول كما قلت في بداية الحلقة في حدود اللياقة والأدب، وأعتقد أنك تجاوزت بالأمس وأنت أقمت ذلك على نفسك في بداية الحديث وقلت أن الحوار كان سخن شوي. تفضل سمعت الشيخ صالح. فضل الشيخ صالح لك 5 دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة حتى يكون الحوار هذا جدا أريد في الحقيقة منه ابتداء أن يجيب قول علي بن أبي طالب في كتاب نهج البلاغة: وكفى بالكتاب حجيجا وخصيما. هل قوله هذا مثل قول عمر بن الخطاب حسبنا كتاب الله؟ أريد أن أسمع منه الإجابة الآن. تفضل سمعت شيخ شيء. بسم الله. لا، ليس مثل قول عمر، لأن الخليفة عمر اعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال لهم: آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا. دائما الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بالنسبة للأمور المهمة جدا على المسلمين يقول لهم ويذيل حديثه: لن تضلوا بعده أبدا. فخالف عليها عمر، فخالف عليها عمر بماذا؟ طبعا هذه فخالف عليها عمر أخ محمد حتى تكون الأمور بينة أمام المسلمين. هذه ليست من كلام الشهيد البغدادي، ولكن هذه موجودة في مسند أحمد بن حنبل، عالم من علماء المسلمين السنة الكبار، في الجزء الثالث بالصفحة 346. هذا الحديث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابا لا يضلون بعده، قال فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها. أعيد أيها الأخوة السنة أحبتي المباركين في هذه الليلة، فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها. هذا الذي ورد في مسند أحمد. قوله قول عمر: حسبنا كتاب الله، كتاب الله. اسمعوا أيها الأحبة، إذن منهجية عمر هي أنه يكتفي بكتاب الله سبحانه وتعالى، بينما نراه في حديث آخر يتعارض مع هذا الحديث. وعجيب والله أمر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، يقول في مسند أحمد في جزئه الأول صفحة 36، يقول: إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن أسمح به أبدا يا شيخ شهيد. الشيخ صالح سيرد عليك، لكن أنا عندي سؤال لك، يعني إلى جانب سؤال الشيخ صالح: هل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة فقط؟ يعني كل السنة التي عرفناها عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلية أو تقريرية أو قولية، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله وما قرره، يعني لماذا النبي، هنفترض أن عمر أصلا رفض وحجب كل الموجودين حول النبي، كان النبي ممكن أن يقول شفاهة: أوصي بعلي من بعدي. هل هل هل هل عمر حتى كمم أفواههم وهم واقفون؟ بس ده سؤالي يعني، معلش، عفوا يعني. تفضل. أحسنتم والله، اليوم أنت مبارك إن شاء الله. بارك الله فيك. اليوم الحلقة هادئة إن شاء الله، وسنتحدث فيها عن كل الأمور وعن كل الأسئلة التي توجه إلينا. لماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لو خالف عليها عمر؟ أخي محمد، المسألة أعمق من ذلك. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أراد أن يؤكد ذلك الكتاب، وأراد أن يعرف ما في نفوس الصحابة بالنسبة لعلي بن أبي طالب، هل هم وفاقا معه ويقبلون بولايته أم لا. فرفضها عمر، وقلت لك كما في هذه الرواية الأخرى، وهذه طبعا من الطامات الكبرى، يقول عمر: إن آخر ما نزل من القرآن آية بس نعترض. لا أسمح بأي شبهات تثار، لا أسمح بأي شبهات تثار أو أخذ ضعف الوقت. أبدا ولا أسمح بأي شبهات تثار. طب شيخ صالح، لن أسمح بأي شبهات تثار. تفضل يا شيخ صالح. تفضل يا شيخ صالح. الحقيقة أستغرب من هذا النهج. الرجل يطرح، سألناه هل قول علي بن أبي طالب في نهج البلاغة وكفى بالكتاب حجيجا وخصيما كقول عمر في غزية الخميس، الحديث غزية معروف، حسبنا كتاب الله مثلا، هذه اللقطة، هل يعني اتفق قول عمر مع قول علي بن أبي طالب؟ أجاب لا، ثم استطرد في الغزية وأخذ يتكلم قول عمر. بالمناسبة الحديث الذي في مسلم، كنت أتمنى أن يقرأ السند في عفوا ليس عند مسلم وإنما عند أحمد، كنت أتمنى أن يقرأ السند على الأقل، فيه ابن لهيعة وهو يعرف من هو ابن لهيعة، هذا إن كان من المتعلمين، وأنا يعني بدأت أشك في ذلك. طيب، إذا الرواية التي عند أحمد لا تصح، هذه واحدة أرجو الانتباه لها. أما القول، هو يقول ليس قول علي ليس كقول عمر، أنا أفهم من قول عمر بن الخطاب عندما قال حسبنا كتاب الله بفهم كما بين العلماء أنه من شفقته رضي الله عنه وأرضاه على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه كان يعني مريضا، وهذا الكل يعرف قصة المرض. طيب الآن الرجل يقول قول عمر ليس كقول علي. طيب أنا ماذا أفهم من قول علي لما قال وكفى بالكتاب؟ هل السنة تدخل أم لا تدخل؟ أريد منه الآن أن يجيب بنعم أم لا. تفضل يا شيخ شهيد. هل السنة بس بنعم أو لا حتى لو نضيع وقت المناظرة؟ يعني قال الإمام علي كفى بالكتاب حجيجا وخصيما، هل السنة تدخل أم لا تدخل؟ أحسن. الكلام أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه ليس ككلام عمر، وسأتكلم بعد ذلك إن شاء الله في ابن لهي عليه. لا يعني أجب السنة تدخل أم لا شيخ شهيد بعد إذنك؟ السنة تدخل أم لا؟ يعني سؤال الشيخ صالح عشان معنا على الهاتف. السنة تدخل أم لا؟ الآن أجيب إن شاء الله الآن أجيب. لا لا المسألة لا تحتاج خطب منبرية، نحن في تلفزيون، نحن في قناة تلفزيونية. خطب منبرية إن شاء الله، فقط اتركني. تفضل. أولا كلام أمير المؤمنين لم يعرفه للعازمي ولا غير العازمي ممن هم بعيدون عن ذلك المسألة. يا شيخ شهيد نحن لا نريد منك أن تصنف العازمي ولا محمد صابر ولا عدنان ولا أي مسلم سني أو شيعي، نحن نريد منك إجابة. يعني لا تصنفوا الناس يا إخواني، يعني كلنا مسلمون. تفضل. يعني قل لي هل السنة تدخل مع قول الإمام علي أم لا تدخل؟ قل للرجل عشان ينتظرك على التليفون. تفضل. والله حتى في الجواب تقاطعون، انتظرني فقط لما أنا قلت في بداية الحلقة إني أبطال الإجابات بتاع الإخوة الشيعة المقاطعة من ضمن الأبطال. يعني اتفضل حضرتك لأن احنا دلوقتي في مناظرة. تفضل. السنة تدخل مع قول الإمام ولا ما تدخلش؟ السنة جوابي الصريح. أحبة السنة، يدندن الشيخ العازمي على هذه الكلمة وفي رأيي أن الكتاب الذي ذكره أمير المؤمنين هو القرآن، لا بل هو كتاب الأعمال، وسأبين لكم إن شاء الله ذكر أمير المؤمنين في هذه الخطبة. لسنا في محاضرة الآن يجيب، هذا وقت الشيخ صالح، هذا وقت الشيخ صالح. شكرا شيخ شهيد، شكرا شيخ شهيد، شكرا. أنت معنا على الهاتف، أكمل يا شيخ صالح فكرتك ثم يعني. إذن الآن قفز في البداية، لم يقل أنه كتاب الأعمال، قفز بعد ذلك إلى كتاب الأعمال، وإن شاء الله تعالى سأتي من علمائه من يقول أنه القرآن و قد يدخل في ذلك كتاب الأعمال، لكن دعونا من هذه الآن. إذا كان الرجل لا يستطيع أن يجيب إجابة ظاهرة كافية شافية وافية أمام الملأ الآن، فليعلم كل شيعي بأن هذه المقولة التي قالها عمر بن الخطاب هي بعينها التي قالها علي بن أبي طالب. أما رواية بالله هذه فلا تلزمنا لأنها ضعيفة. نقطة قبل كل شيء، قال الرواية تركت فيكم ما أن تمسكتم بها بهما كتاب الله وسنتي، يريد أن يضعف هذه الرواية. أقول هنيئا لك، خذها ضعيفة كما تحب، ما راح نقشك الآن في سندها، ولكن أقول عندي آية في كتاب الله وهي وما أتاكم الله فخذوه، وما أتاكم رسوله فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ألا تكفيك هذه باعتماد السنة، أم أنك تشكك في مصدرية السنة وأنها هي المصدر التشريع الثاني بعد القرآن الكريم؟ أنا أريد أن أقول في الحقيقة مسألة. الآن ادعوا العصمة ثم ادعوا الإمامة بعد ذلك العصمة، وأنا ذكرت بالأمس مصادر أنه لا يعني عن الشريف المرتضى عندما قال هو بنفسه لا نحتج بالنص لا على أنفسنا ولا على غيرنا على ضرورة أو أنها من ضروريات مذهب التشيع، قصد بذلك الإمام وغيره من هذه الأمور، وذكرت المصدر مرة واثنين ولم أجد حتى وقت هذا من الشيعة من يجيب. في الحقيقة عندنا اليوم سؤال أول وسؤال ثاني. عمر عندما قال حسبنا كتاب الله، علي قال وكفى بالكتاب حجيجا وخصيما، والكل عاقل الآن يسمعنا يحكم على هذا. كذلك السؤال الثاني الذي طرح الشيخ عدنان بالأمس أرى من الضروري أن يطرح، وما هو؟ الإمام معصوم؟ أنتم تقولون بأنه معصوم، عفوا ليست العصمة، يقول بأن الإمام يعلم علم الغيب، وهذه لا بد أن توضع تحت المجهر. الآية التي استدل بها يعني الشهيد الشيخ شيعي بالأمس تكلمت باستثناء الرسول، ونحن كلامنا عن الأئمة، فمن أين لك أنه ما ثبت للرسول ثبت للإمام؟ من أين جئتم بهذه القاعدة؟ بل نقول لكم أين نجد في كتاب ربنا أنكم جعلتم علم الغيب من الضروريات للإمام؟ هذه أنا أرى أن لا نتجاوز هذه النقطة حتى يتم النقاش حولها. نعم، شكرا شيخ صالح، حياك الله. شكرا لك. سمعت الشيخ أو فضل الشيخ عدنان عفوا نرحب بك والحمد لله على سلامتك. والمواصلات زحمة معلش. تفضل شيخ شهيد. بعد إذن حضرتك وأنت طرف أصيل في المناظرة، بالأمس كنت قد طرحت عددا من الشبهات حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا ودائما ما نردد في حلقاتنا نلتزم بروح الحلقة. فيأخذ الشيخ عدنان ليس من وقت الحلقة لكن 7 دقائق لكي يرد على بعض هذه الشبهات، ثم ندخل في المناظرة مباشرة. تفضل شيخ عدنان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا. أما بعد، لقد لاحظ الجمهور جميعه أن الشيخ شهيد يخرج عن الموضوع على قاعدة أفضل طريقة للدفاع الهجوم. فنحن نطرح 70 سؤالا وصلنا إليه وأحصيتهم وكتبتهم سواء كان في هذه المناظرة أو في التي قبلها. نبقى نقولهم نعم في حلقة نعم مفردة. أيوة. على أن يجيبوا عن هذه الأسئلة. ما إن شهد الجمهور، ما إن نطرح السؤال إلا ويتوغلون في أمور ويقولون أنا من باب الأمانة. نعم، يأتون برواية عند البخاري ثم يدلسون على الناس فيها، يدلسون على الناس فيها على مبدأ قوله تعالى فويل للمصلين، ويحلف بالله العظيم أنها في القرآن. طيب، والآن غاية من ذلك إضاعة الوقت، عدم الإجابة عن الأسئلة التي والله مللت أن من طرحها، وحتى يشوش أذهان المستمعين ويلقي في الشبه، ويظن المسكين أن أهل السنة والجماعة يتلقون بالحكايات وبالروايات وبالعاطفة، ما يدرون أنهم يريدون دليلا. ولن أرد على كل الشبه، لكن سأرد على شبهتين، وموعدنا إن شاء الله في الحلقات القادمة بعد رمضان أو في رمضان أو في أي وقت. لا، حضرتك قلت له بعد رمضان 10 حلقات حول السنة. فضل. نعم. يقول أن من المعيب عاب على البخاري أنه أورد أن ملك الموت جاء إلى موسى بصورة رجل، فقال له موسى من أنت؟ قال ملك الموت. فلطمه موسى فقلع عينه. طيب، هم ينكرون هذا، وأنا أقول هذه الآن الملك هل يستطيع أن يتكون بشر؟ الملك يصبح بشر أم لا؟ لا، لا. ممكن أن أتشكل. أتشكل. طيب. أنا يقول الله عز وجل فتمثل لها بشرا سوي. ما معنى سوية؟ أي له عينان ولسان كاملة. وإذا تمثل الملك بشر صارت قدرته كقدرة البشر. أليس كذلك؟ نعم. طيب، لو أن مريم لطمت جبريل الذي جاءها بصورة بشر، لأنه هي ما عرفته ملك، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ابعد عني، ماذا ظنت؟ أنه يريد اغتصابها. قالت أعوذ بالرحمن، ما جاءها قال فأخبرها أنه هو ملك، إذن هي ما عرفته ملك. لو كان معها أخوها أبوها لطمه، يخلع عينه ويكسر رأسه. لماذا؟ لأنه هو بشر. إذن وين الغرابة والمخالفة للعقل؟ موسى جالس في بيته وإذا برجل في بيته، قال من أنت؟ قال أنا ملك الموت، جئت أقبض روحك. ضربه موسى. موسى في وكزة واحدة قتل واحد، قتل رجلا موسى فقضى عليه وثبت في القرآن. أيوة. فكيف لا يخلع عينه؟ هذه قوي واحد. قوي بدليل أن ابنة الشعيب قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. جميل. وصف بذلك في القرآن. أما مسألة اغتسال عائشة فأنا أطالب القناة أن يعيدوا صوته. والآن أنا عجبني في بعض القنوات إذا ثبت أن المناظر يكذب يجب أن يطرد. وأنا أقول له ثبت أنه يكذب لا يطرد، لكن يثبت للجمهور يكذب. هو قال أن عائشة اغتسلت عريانة، ما أدري قال أمام الرجال أو أم لا، هو قال هذا. والحديث الآن بين يدي، طبعا الحقيبة ما دخلوها الآن لأنه النظام يمنع. فالآن أمامي البخاري، وجئت صورته وأنا كنت أحفظ ذلك كذلك. قصدك نظام القناة عشان يفتكر إنه في نظام ثاني. لا، هل في القناة الآن لا هم منعوني من ادخال الان لحتى للفاصل. باب الاستوديو يعني. باب الاستوديو. نعم. باب الاستوديو. طيب الان اذا كانوا محضرين هم شريطه لاريكم روايه البخاري يقول هكذا ان ابا سلمة وشخص اخر ابن اخيه في الرضاعه دخلا على عائشه. لاحظ المهم باختصار اغتسلت وراء كان بيننا وبينها حجاب. ماذا قال؟ بيننا وبينها حجاب. شالوا دي. طيب فهو ماذا فعل؟ شال الحجاب وحط عريانه والعياذ بالله. لا إله. انا اقول له ان عاهره لا تغتسل في الشارع او في البيت امام الناس عريانه عاهره. فكيف يريد أن يغمز بالبخاري أو بعائشة؟ وعائشة يجب أن يعلم هو وغيره أنها أم علي رضي الله عنه رغم أنوف الناس جميعا. نعم. عائشة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فهي أمنا جميعا. جميل. فعلي من المؤمنين. فإذا كان علي أفضل من البشرية كلها فأمه عائشة بنص القرآن. فتصور كيف أول حرف كلمة أتى بكلمة عريانة. طبعا هذه بالنسبة مصيبة. كيف مصيبة؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا بل هو خير. جميل. يعني لا تنزعج يا شيخ. لا فضل. وين والتبرئة نزلت من السماء. نحن نتمنى أن يكون يعني حوارا هادفا لا النهارده ان شاء الله يبقى كده. طيب. ناخد فاصل ثم نعود مره اخرى لك. طيب. دقيقتان لان في 5 دقائق من وقتك مضت. فاصل اعزائي المشاهدين ثم نعود ونلتقي بحضراتكم على هذه الكلمه السواء من صفا. عدنا أعزائي المشاهدين. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا بحضراتكم من إخواننا الشيعة وإخواننا السنة وهذه الكلمة السواء التي نتمنى من المتناظرين أن يصلوا إليها في نهاية هذه الحلقات والتي ستمتد بمشيئة الله تعالى بعد شهر رمضان أيضا وأن نلتزم حدود أدب المناظرة في الالتزام بالوقت وكذلك عدم الخروج عن اللياقة في إلصاق التهم بعضنا ببعض. شخدان يعني قبل الفاصل كنت تقول شيئا لكن سمحت الشيخ شهيد ذكر حديث الثقلين. ما هو هذا الحديث يعني؟ طيب. جاءت الوثيقة. هذه من ممكن هذه من صحيح البخاري مصورة من صحيح البخاري. أريد مني حتى يشهد الجمهور قبل أن أقول هو فعل ما فعل. يؤتيني أين قال في هذه الرواية أو غيرها في البخاري أنها اغتسلت عريانة أمام الرجال. لاحظ أنت قلت أنه شطب. طيب. شطب من وراء حجاب يعني. طيب هل هذا الرجل الرجل لاحظوا هل ظهرت عندكم؟ نعم. أيوة هذا اللي تحت خطين هي وبيننا وبينها حجاب وبيننا وبينها حجاب. طيب إذن كيف يؤتمن هذا الرجل ويناشد أهل السنة أن يأخذوا برواية هنا وهنا وهو يحاول الطعن أو الغمزة بأمه أو أنه يريد أن يكذب البخاري والطعن بعائشة مذهب معروف عندهم. إخواننا بالنسبة إذا أريدتم أن تعرفوا الحق كما ذكرت أكثر من مرة فانظروا إلى مناظرة موسى مع فرعون. من استمر في نفس المحور في نفس النقطة ألم نربك فينا وليدا. أيوة. ولبثت فينا من عمرك سنين. طيب. احنا نتكلم في وادي وهو بيتكلم في وادي فأحسنت. إذن ده زعل مني سمعت الشيخ شهيد. أيوة. بقول له يعني أو سمعت الشيخ عبد الحميد بقول له يا شيخ سمعت الشيخ يعني نتفق على منهج نسير عليه عشان أنت في وادي والشيخ عدنان في وادي فاكر أن أنا اتكلم كده. لا يعني عايزين نتفق على منهج. صحيح. عشان نوصل كلمه للمشاهد يعني احنا في رساله من قناه صفا عايزين نوصلها. هذه الرساله اذا لم يكن هناك منهج ومرجعيه بين المتناظرين من سماحه الشيخ شهيد وسماحه الشيخ عبد الحميد والشيخ عدنان مش هنفهم حاجه. الناس في الشارع مالها ومال البخاري ومسلم وقال وعائشه وعن وعن وعن وعن. نحن نتحدث عن اصول الدين واصول العقائد. دليلي في نص دقيقه ودليلي في في في في في, في, في نص دقيقة. بعد ذلك شهدان وقلت قبل ذلك وأكرر هذه الرواية، أنا ذهبت أو استدعيت رجلا فقلت له يا أخي اشتري لي قلما، فذهب فاشتري لي قلم رصاص فجاء فنهرته وتطاولت عليه. هل هذا ذنب الرجل أم ذنبي أنا أنني لم أبين وأفصل البيان وأوضح له نوع القلم الذي اشتريه؟ وقلنا ذلك لسماحة الشيخ الشهيد فقال الله لم يقصر في بيانه. فلماذا المولى عز وجل ترك الأمة على هذه الفرقة وكان هناك كلمة عين لام ياء يجب أن توضع بين دفتي المصحف الذي يبدأ من الفاتحة إلى سورة الناس وينهي هذه المسألة؟ إن لم تكن مسألة بقى روايات وحكايات وقصص لا أصل لها طالما أن المولى أغفلها فهي ليست من أصول الدين. هذا ما يستبين من الحلقات، هذا ليس رأي لي لكن أقول هذا ما يستبين من الحلقات في نهاية الشهر الكريم. تفضل شيخنا. هو ذكر مسألة مهمة، قال نحن نحتج بالسنة التي اتفقنا عليها عندكم، مثلا عندنا سنة أو عندهم سنة اتفقنا، ولا شك أن هذه منهجية صحيحة، لكن المصيبة في فهمها، لكن المشكلة في تأويلها وتفسيرها. فهم يفسرون الثقلين وغيرها تفسيرا خاطئا، ولذلك قلنا حتى نقيم الحجة بيننا وبينهم نرجع إلى كتاب الله عز وجل. لاحظ قضية بدأ الجمهور يدركها، هو يخاطب العاطفة ثم يقول عدنان أخطأ في قضية المغشوش، هل هي الخشخاش أو هي خشبة؟ يا سيدي أعلن أمام الناس أخطأت، سواء كانت خشبة أو خشخاشة أو خشخشيشة ليست هذه. هو ماذا فعل حقيقة وبذكاء ودهاء؟ صرف النظر عن أصل الاستشهاد، وهو أن عمر بن الخطاب على روايتهم ونحن لا بهذه الرواية لأنها لا تليق بعلي لكن تليق بعمر عندنا، أن عمر جاء وأخرج عليا من بيته وقاده كالجمل المخشوش. قال عدنان أخطأ بالخشبة، الخشبة ضيع الجمهور. هل يليق بعلي أن يقاد سواء كانت الخشبة بأنفه ولا بذانه؟ هي هذه نقطة البحث. إذن نفس الأمر فعلوا في حديث الصحيفة. ما هو الاستدلال بحديث الصحيفة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وأراد أن يستشيرهم في مسألة الولاية. فهم الآن يركزون على قول عمر قال حسبنا كتاب ربنا، أي منع الرسول والصحابة كلهم. أنا سأقول ليست، لو كنا نتحاور على الحق، ليست نقطة البحث كفر عمر أو لم يكفر، تريدون أبلغ من هذا؟ ليست نقطة البحث عمر قال حسبنا ولا لا، نقطة البحث أين الدليل؟ اتكتبت النص ولا متكتبت؟ أيوة جسم المسألة نفسها. يا سلام عليك. نعم. لا اليوم متحسن. لا لا اثنين بدأت أفهم يعني. اثنين نقطة البحث، هل النبي صلى الله عليه وسلم ما أجودك إذ قلت قال أم لم يقل؟ لكن اليوم ما شاء الله أنا عرفت اليوم متأكدت أنه مو بس الأئمة بيعلموا الغيب. شوف تاري هما الشهيد بيعرف الغيب، مش بس بيعرف الغيب، بيعلم ما في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف؟ انتبهوا أيها المسلمون، لما سأله وأحرج قال له لماذا لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المشكلة؟ لأن السنة كلها كانت شفوية، منع عمر حديث، احنا ما شفناش كله حديث مكتوب. انت قلت كلمة جميلة والله كده ايش قلت؟ هل عمر كم ما فاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. لاحظ الكلمة اللي قلتها أنت، لماذا لم يقل النبي كلمة يؤدي بها الأمانة؟ أوصي علي من بعدي. أين قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في ولاية علي؟ هي على تفسير بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي. في علي عفوا أخطأت. طيب بلغ ما أنزل إليك، بنزل ما أنزل إليك في ولاية علي. طيب لما أخر النبي؟ عشان بس سادر المشاهدين، يعني في علي دي مضافة في الآية. اي طبعا طبعا بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب في علي الإخوان بيقولون. طيب فضل. الآن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا يجوز. فلماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا عمر يا فاجر لماذا تمنعني من الكتابة؟ ثم لماذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم عمر؟ ثم لماذا علي لم يكن؟ هم يقولوا ما كان، ما استطاع أن يأتي بورقة في اليوم الثاني في اليوم الثالث بالليل سرا، ما دام بيخاف من عمر سرا يجي بالليل يكتب الورقة. إذن المسألة تبينت أنها شورى. وأكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد علي، هو قال عليم الشهيد. لاحظ نقطة لازم ننتبه لها. قلت له أنت ليه ما قال بلسانه؟ قال لأن النبي كان يريد. ها ما شاء الله، عرف إرادة النبي، عرف إرادة النبي. كان يريد أن يختبر الصحابة. نقول الآن إذا يأتي بنص من الكتاب أو من السنة من سنتنا ضعيفة موضوعة مكذوبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يختبر الصحابة في موقفهم من علي، من علي، يأتينا الآن به، سجلها عندك. لا فعلا سجلها. كمان عندي حاجة يعني المريض، المريض في مرض الموت صلى الله عليه وسلم يسمح له بأن يقول ما يشاء ويوصي بما يشاء. الله أكبر. فهو كان في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول بيقول أفضل الكلام ولا يكون ناسيا شيئا ويكون لديه الإلهام وهو لا ينطق عن الهوى. يعني كان مفروض يعني يا سيدي ترجمها الرسول عمليا. بعدما خرج الصحابة قال لي يصلي بكم أبو بكر، انتهت القضية. فلو كانت لاحظ وعلي صلى وراء أبي بكر ولا ترك الصلاة كان ممكن اعترض وراح للنبي قال له انت ليه خليت أبو بكر صلى يعني. الله أكبر، انت هتفضحنا قدام الناس. لو كانت الرسالة المحمدية هي في آل البيت فقط، لأن هي رسالة للعالمين. الله أكبر. فبالتالي الرسالة ليست حكرا على آل محمد. اليوم الله ينطقك مش كده ولا لا شك. إذن هو ايش ركز؟ ركز انه قال حسبنا كتاب الله يرضي. نقطة البحث أين الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علي سيقول في في هذا غدير خم، حديث غدير خم. إذن لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته؟ انتبه. لو كان أوصى الصحابة في غدير خم. طب سؤالك عشان نوجه للشيخ شهيد النمان على تليفون أحسن نرجع تاني، لأني أنت بتدي للشيخ عدنان أكتر، أنا اديته أكتر لأنك أنت أصرت شبهات وأنا استأذنتك سمحت الشيخ شهيد، يعني عفوا لا تثير شبهات حتى الشيخ عدنان بيلام من قبل إخوان السنة أنت نسيت ترد على الشيخ شهيد بكذا، زي ما حضرتك بعد ما بتنتهي الحلقة بيجي الإخوة الشيعة يقولوا لك لا بس أنت مبارح ما ردتش على الجزئية الفلانية فلازم ترد. فياريت ياريت يعني السؤال الأول لك عشر دقائق طبعا تفضل. السؤال الأول أين عريانة في رواية البخاري؟ قبل كل شيء لا يعمل محاضرة ولن وأرجو أن لا تسمح له. هلا سيقول عدنان هي في نص دقيقة. لماذا أسقط رواية بينهما حجاب؟ يا مسلم مسكين إذا ظنت أن أهل السنة يجهلون كي عن أساليبكم. تفضل. طيب علم الغيب. أيوة. الآن أين الدليل لماذا أثنين أتى بعريانة؟ أعوذ بالله. أنت قلت له يعني أنت قلت النبي كان يريد النقطة يعني الثالثة نية النبي بقى يعني. كان هو علمه أنه كان النبي يريد أن يختبرهم في علي. طيب لو كان حديث غدير خم صريح في ولاية علي لماذا لم يأمرهم مرة واحدة بالصلاة بالناس مرة واحدة؟ لماذا قال عليه الصلاة والسلام قبل موته بأيام قال ايتوني بكتاب؟ ما دام بلغ الأمة كلها ليش يحتاج لكتاب؟ لكن أنا بدأ يعني تقصد أن حديث غدير خم كان قبل الكتاب بالوصية. يا سلام عليك. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام بلغ في حديث غدير خم يعني خلاص الدنيا كلها عرفت أن البيعة والولاية منصوص عليها لعلي. نعم. فلماذا يكتبها؟ فكتبها من خلفي كتاب السنة زي كتاب الوحي. في رواية البخاري الذي احتج بها أكثر من مرة علينا فيها في آخرها يقول عليه الصلاة والسلام لعائشة لأمهم رغم أنفهم يقول لها هممت أن أدعو أخاك وأباك وأوصي لهما، أوصي لأبي بكر لكن نعم وأوصي ويأبى الله والمؤمنون، يعني تركتها شورى شورى والله يختار من يشاء. نعم، في رواية أحمد اللي بيحتج فيه ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. إذا قلنا هذا الحديث ضعيف، لاحظ الشاهد الواقعي يشهد لهذا الحديث أم لا؟ الله عز وجل هو الذي اختار أبا بكر أم الشيطان؟ الله. في كلمة قال الشيخ شهيد يجب أن أعترف أنها صحيحة 100%. سألني مرة وظن أنه سيحرجني، قال بيد من يا عرعور الخلافة؟ قلت له بيد الله، لكن مع من وضعها؟ في يد أبو بكر. في يد أبي بكر. نقطة. وهذا دائما كان يدندن أن عرعور ما رد على حديث البخاري ما بعث الله من نبي ويستتمته وما استخلف من خليفة، استخلف من خليفة إلا وجعل له بطانتين. من استخلف الله؟ من استخلف؟ قل لي. أبو بكر. انتهت قضية. إذن الحديث حجة لنا على أن الله هو الذي اختار. اسأله السؤال الرابع إذا بده يجيب عن الأسئلة. أنا معه إلى السحور والله، ونشوف لنا قناة قناة يعني مفتوحة. بس تدفع بقى أجر البث. مشكلة. لازم. ده مئات الألاف يا شيخ. طيب، حتى نوصل هذه الكلمة سواء. اكتب السؤال الرابع. السؤال الرابع إلى أن تتذكروا سماحة الشيخ شهيد. أنا الآن يجيب عن كل سؤال يحتاج. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا أخر البيان؟ الآن اتفقنا إحنا، هو تكلم بما فيها، وضحت المسائل لدى الناس. نحن الآن نبدأ بالسؤال والجواب عن قضيتنا الأولى، وهي الأئمة وآخرهم المهدي. المهدي آخرهم. نتكلم. أرجو أن يجيب عن أزين. تفضل. لكن أريد أن يشهد الجمهور هل يخرج أم لا يخرج. اسألوا واحد واحد حتى يتذكر الجمهور. أين عريانة؟ سمعت الشيخ شهيد. أيوة. يعني أين كلمة عريانة في رواية البخاري؟ يقول لك الشيخ عدنان وقد أتى بالنص أمام الكاميرا. تفضل ولك 10 دقائق تبدأ من الآن. لا أريد أن أطيف في الدقائق العشرة والنقاش في الوقت، لأني أعرف ما الذي تريدونه. الشيخ عدنان العرعور أخذ 20 دقيقة إلى الآن، ثلث وتجاوزت قبل الفاصل وبعد الفاصل. وكذلك العازمة. على كل حال 10 دقائق تكفيني. أولا هذا السؤال الأخير، أنا لم أقل عريانة. والآن تخرجون التسجيل أمامكم الآن حتى يعرف. طب ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ قل نص ما قلت سمعت الشيخ. تفضل. هذا النص عندي الآن، هذا التسجيل عندي حاضر. أخرج التسجيل خلي يسمعون الجمهور. أسمعوا هل قلت عريانة حتى يتبين الكاذب منا من هو أيها الجمهور. فضل. ما يراه يصف عائشة بأنها تغتسل أمام شخص وأمام أخيها من الرضاعة، هذا كله غير مقبول عندنا. طيب طب سمعت الشيخ انت قلت تغتسل امام شخص وامام ما يدعون او مؤخر لهم في الرضاعه، يعني هل يعني المسمى يفترق او يفرق عن الناس؟ يعني استحمت عريانه، يعني هو يمكن الشيخ خدنا فهم كده، انما تقول تستحم امام شخص. شو معنى ذلك؟ يعني معناها ايه؟ معلش يعني. اتفضل. ما شاء الله. يعني المشكله في الالفاظ يعني. يلا لا يروح الوقت، لماذا أسقط الحجاب؟ لا أنت حضرتك. طب السؤال الثاني لماذا أسقط من يعني منهم الحجاب؟ يعني كان بينهما حجاب. يعني حضرتك قلت إن استحمت أمام شخص وأخوها من الرضاعة وأسقطت كلمة حجاب، خلاص يعني بلاش عريانة دي، نسيبها. أنت لم تقولها. سيبها لانه من اخطاء الشيخ العرعور، هاي تسيبها ان شاء الله. خلاص هو انا اعتبره جانبه الصواب، عشان انا ما اقدرش اقول كذاب، انا لا استطيع ان اقول كذاب في المناظره هذه. جانبه الصواب. تفضل. لا الان وين بينهما حجاب؟ لا اسخطا. اين بينهما حجاب؟ تفضل. شيخ جديد ان شاء الله خلال الايام القادمه. لانه لا يستطيع ويخطئ اخطاء كثيره. اولا ليس انا الذي قلت، القاضي عياض وهو من علماء اهل السنه. هو قال ظاهره في الحديث ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها. ليس بحثنا في عياض، في عياض رأس بحثنا فيك لما ذكرت الرواية ليش أسقطت وبيننا وبينها حجاب، ما لنا بعياض. أنا بسألك ليش أسقطت هذا من الرواية؟ الذي تقدم الحلقان الشيخ العرعور. لا أنا وهو. أنت تقدم الحلقان الشيخ العرعور. تفضل تفضل يا شيخنا. اسمعني أتحدث. لست أنا من قال عالي جسدها يرأي ريانه، بل القاضي عياض واحد من علماء السنة. كذاب. نحن ننكر على البخاري، أنا أقول له ألا تستحي أيها البخاري. ما خلاص إحنا خلاص خلصنا قصة عريانة دي، يعني عريانة دي أنت ما قلتهاش، فقالها عياض، قالها البخاري، قالها مسلم، قالها محمد صابر، دي خلاص قصة منتهية، خلاص أنت لم تقلها وبرأت نفسك أمام السادة المشاهدين، وقلت فقط كما استمعنا أنها استحمت أمام شخص وأمام أخ لها في الرضاعة، ولكن أسقطت بدون حجاب أو من وراء حجاب، لأن عند الإخوان السنة وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب. فإذا ما سألت أما من أمات المؤمنين سؤال أو غير ذلك من وراء حجاب فكيف تستحم أمام الناس بدون هذا الحجاب؟ يعني هذا ما نريد أن نؤكده للإخوان. نؤكد لماذا أسقط كلمة حجاب؟ خلاص مش مشكلة. بعد إذنك شيخ شهيد، السؤال الثالث، يعني دعنا من هذا. أنت قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب، يعني أو حينما قال في الحديث الخميس أراد أن يختبر الصحابة، كيف؟ تفضل. خيرا إن شاء الله حقيقة. والله إن كان الحق في جانبك تجيب في نصف دقيقة يا رجل، تفضل تفضل. خيرا إن شاء الله خيرا، على كل محسوب من وقتي، أنا أعرف سينتهي وقتي بعد قليل. على كل حال لأجيب عن الأسئلة جميعها إن شاء الله كتبتها. شيخ شهيد، يعني الزميل المخرج مش محمود، مش عمر، والله يا عمر مش موجود لأنه عمر في أجازة، يعني أحسن تفتكر عمر. الزميل محمود المخرج يقول لك أجب، يقول لك أجب عن الأسئلة، ولك نعيد الوقت من الأول بس تجيبنا عشان نفهم بس، يعني كيف كان النبي يريد أن يختبرهم، وأن حديث غدير خم، حديث غدير خم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلن البيعة أمام الأمة وأمام المسلمين جميعا في هذه الواقعة، فكيف كان أو لماذا يوصي في آخر حياته وقد سمع المسلمون جميعا هذه الوصية؟ تفضل الأول. أيوه تفضل يا سيدي. أحد الوقت واسكت الشيخ العرعور، فأفضل الاثنين وسأتحدث بكل ما أردتموه. الوقت عندنا لك بالأول يا سمعت الشيخ، الوقت أمامك يا سيدي. أربع دقائق خمسة. لا خلاص احنا بدأنا من الأول، انظر على الشاشة، بدأنا من الأول. فضل اسكت العرعور فقط. اسكت يا شيخ عمنا. أولا عندما أتحدث في حديث الغيب وسؤال الغيب، أولا الغيب قلنا أن لا احنا يا سمعت الشيخ بعد إذن حضرتك، احنا عدنا لك الوقت عشان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث غدير خم أن من كنت مولاه فعلي مولاه، وأعلن البيعة لعلي وأمر المسلمين وكل الصحابة بهذا، لماذا في نهاية حياته صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته أراد أن ينص ويكتب على ذلك؟ والسنة نأخذها قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا، يعني معلوم للمسلمين جميعا سنة النبي فعلا أو قولا أو تقرير، لماذا أراد أن ينص وقد انتهى وعلم الناس جميعا وقال اللهم لا فليبلغ بشاهد منكم الغائب كما وردت الرواية؟ تفضل. والله سؤال جميل. والله اليوم أنا مسرور منك حقيقة. والله ما أنا بقيت عصابة، ما انت امبارح قلت لنا احنا عصابة، أنا والشيخ صالح وأخويا عدنان، يعني فضيل الشيخ عدنان سيدي وأستاذي، يعني أنت قلت علينا عصابة الحمد لله. وعلى فكرة أنت أصابت يا شيخ شهيد، عصابة غير عصبة، لأن قال المولى عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. أما العصابة، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد ذلك أو بعد اليوم في أرض أبدا، فالعصابة أفضل من عصبة، يعني إحنا عصابة الحمد لله رب العالمين. النبي قال في بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة، أما العصبة ده وردت بلفظ مش كويس عشان اللي خاضوا في ستين عيشة. تفضل يا سمحت الشيخ. اليوم الجمهور يستمع وهو يشهد عليكم أيها الأحبة. على كل حال الرسول الأكرم صح عند القوم عند إخواننا السنة أنه قال إن الأمة يا علي ستغدو بك من بعدي. أنا معه. هذا حديث صحيح صححه الحاكم في مستدركه، وفعلا الأمة في ذلك اليوم غدرت به، غدرت بعلي، حديث صحيح الإسناد حتى لا عفوا شيخ شهيد، ليس لك عندي وقت، آسف على انقطاع الاتصال عنك، واخد بالك انتظر مدة قادمة لأنك لم تلتزم بالأسئلة. تفضل الشيخ عدنان. الشيخ شهيد أعزائي المشاهدين، قلنا له الأسئلة إذا كان حديث غدير خم النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلنها صراحة وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، والحديث الطويل المعروف لنا جميعا أو لإخواننا السنة والشيعة كما قرئ ومعروف، لماذا أراد أن ينص كتابة على هذا ومنع من عمر؟ سألناه أيضا إسقاط من وراء حجاب، أيضا لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان؟ لم يلتزم، أخذنا من وقته لأننا شرطت في المناظرة نلتزم بالأجوبة حتى تستطيع أن توصل لفكرتك. إذا أراد الشيخ شهيد أن يتواصل معنا فلنلتزم بالأجوبة حتى تكون المناظرة واصل، لأن عديد من الرسائل جاءت إلينا إحنا مش فاهمين حاجة، لا منكم ولا من الشيخ عدنان ولا من الشيخ شهيد، وده دخلينا كده مدخلينا في متاهات. تفضل الشيخ عدنان. المهدي المنتظر. فضل. طيب المهدي المنتظر. طبعا أمامنا أكثر فعلا أحصيتهم هم أمامي ولم يجيبوا ولن يجيبوا. سألنا والله سؤال بسيط، من أين عرف نية النبي صلى الله عليه وسلم وما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين عرف ذلك؟ إضافات من عندهم، حذفيات في البخاري، لاحظوا ولم يجيب. لذا ابن أختها دخل عليها قال لها كيف الاغتسال، فبينها حجاب، قال إيه إنما أرادت كمية الماء، وبوبه بعض العلماء في كمية الماء إنه الماء القليل يكفي، وقال بيننا وبينها حجاب. أنا أقول فعلا ما كنت متأكد إنه قال عرياني ولا لا، لذلك طلبت من القناة أن يستحضروا. فقالوا لي والله ما عندنا. رجل يقول اغتسلت أمام الناس، أمام شخص، أمام الشخص، ثم هول هول وأمام ابن أخي أمن الرضا. إذا ما معنى وينكر ما معنى ذلك؟ فجاء إلى فالغاية من ذلك إشغال الأذهان والطعن بالبخاري، والحمد لله اكتشف المسلمون. هو أليس هو الذي قال لي أخطأت فقلت وما كان الله لي وما كان الله؟ نعم هو، هو نفسه. نعم. أمام الناس يا أخوان اتهمني. احنا بنعيب على الشيخ شهيد، فهنعيب عليك ده. خلاص احنا مش عايزين ندخل فرعيات واحاديث وحاجات. ما عندي مانع تقطع وقتي وارجع انا والشيخ شهيد، ما عندي مانع ان رأيت. وانا اسأله سؤال، انا اخذ نص دقيقة هو نص دقيقة. لا هو ياخذ دقيقتين. يعني ياخذ يعني تاخذ نص دقيقة وياخذ دقيقتين. دقيقة. دقيقة. سمعت الشيخ شهيد توافق على ان دقيقة هو دقيقة. ماشي. نعم يعني نحاول اتصال بسماحة الشيخ شهيد ويسمعنا الآن الشيخ عدنان يقول لك نعيد المناظرة من الأول ونسأل، هو نصف دقيقة وأنت دقيقة، لا دقيقة ونصف، ثلاثة أمثال وقت بس. ما رزق الشهد. ماشي أكبر. ماشي. المهدي المنتظر تفضل. بعد ما تولى علي رضي الله عنه الخلافة ثم مات، والذي خانه هم الشيعة والنصوص موجودة لدينا وليس هذا الآن محله. ثم تولى الحسن، ثم كان الحسن ذكيا فطنا عالما، وهكذا أهل البيت كلهم من المحترمين الأجلاء الذين يجب علينا يجب محبتهم وإجلالهم واتباعهم، لكن لا يجوز حصر الدين فيهم. هذا الخلاف. إذن يجب أن يعلم كل شيعي أن أهل السنة محرمة عندهم التقية، بل ملعون من فعلها مع المسلمين. وكنت دائما أنا أتساءل لماذا يكذب الشيعة، يعني لماذا حذف هذا من حجاب، لماذا الشيعة كيف بيكذب؟ إلى أن وقفت على نصوص في كتبهم يقول يشجعونهم على الكذب نصرة للمذهب، وهي موجودة هنا، لكن بده يقول لي لا تخرج عن الموضوع. نرجع. إذن الحسن رضي الله عنه بايع بنص كتبهم معاوية، وبيعة علي لأبي بكر وعمر وعثمان بشهادتهم، وبيعة الحسن حتى دخل عليه واحد من شيعته كما في كتبهم ونهج البلاغة. تدري ماذا قال لأمير المؤمنين معاذ الله الحسن؟ الحسن قال له السلام عليك يا مذل المؤمنين، أما نحن فنشهد الله عز وجل أن نقول السلام عليك يا حسن يا معز المؤمنين. لماذا؟ لأنه وقت القتال الذي حصل أيها الإخوان الشيعة وسنة، لما حصل القتال بين معاوية والحسن رضي الله عنهما، هل ضعف المسلمون أم قووا؟ ضعفوا. لكن لما توحدوا هل كان انتبهوا، هل كان قوة للمسلمين أم ضعف؟ إذن نقول السلام عليك يا أمير المؤمنين يا معز الإسلام والمسلمين بوحدة الصف. هذا من فطنة الحسن رضي الله عنه، وبايع معاوية وطلب منه معاوية أن يقوم بالناس خطيبا، فوقف الحسن وقال إني بايعت معاوية في كتبه. هذا كله ينقض مسألة حديث الثقلين، حديث يوم الخميس، حديث عمر، حديث الغدير، ينقض. لما الخلاف الآن بيننا وبينهم ليس في ثبوت حديث الثقلين، لا، وفي ثبوت السنة. الخلاف بيننا وبينهم في التأويل وفي التحريف وفي تحميل النصوص ما لا تحمل، استنطاقية. أيوة. نرجع الرواية عن الحارث بن أبي ليلى دخل على أمير المؤمنين الحسن قال له السلام عليك يا مذل المؤمنين. أيوة والله. قال وما قولك في هذا؟ قال يعني تنزلت عن الخلافة لرجل لطاغوت يحكم فينا بغير ما أنزل الله. يا سيدي الرواية. يعني هم ليش عكس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إيه والله. قال نبني هذا سيد الله أكبر. وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. شوفوا يا أخواننا المسلمين كلكم، لاحظوا رواية السنة ما أجملها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن إن هذا ابني سيد. والله سيد، والله كل من لا يقول عن آل سيدنا وابن سيدنا. إيه والله. قال إن هذا ابني سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. بين فئتين عظيمتين، بينما هم شيعته. والرسول سمى الفئتين، فئة معاوية وفئة الحسين، كان معه 40,000 من الجنود الأشداء مسلمين. الله أكبر. شكرا لي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، سماهم مؤمنين. طيب إذن لاحظ، ثم في نقطة أثار عبد الحميد وبقيت في نفسي، والآن جاء الجواب من غير قاصدين. يقول عبد الحميد لما قلت له أنه الحسن بايع معاوية وأصلح الله بينهم، قال من أين لك الدليل أنه بايع والنصوص عندنا بايع؟ لكن نقول له لا، ما بايع. هل بقي خليفة؟ لا. إذن تنازل أم لا؟ تنازل. انتهت قضية. يا جماعة يخالفون العقل والشرع والواقع والتاريخ والجميع. الآن كان خليفة لا شك، وخليفة من الراشدين، الحسن من الراشدين. الآن لما تصالح مع معاوية على ماذا صالحوا؟ على يأكلوا كبشة ولا كشري؟ على ماذا صالحوا؟ صالحوا على ماذا؟ يأكلوا خرفان؟ صالحوا على، أنا أقول للجمهور كلهم، على ماذا صالحوا؟ صالحوا على أن يترك الخلافة، يترك الولاية التي هي ركن من أركان الدين، الإمامة. طيب قالوا لا، ما تركها. لكن ماذا فعل بعد ذلك؟ ألم تجتمع كلمة المسلمين على معاوية رضي الله عنه؟ وسمي عام الجماعة. أي والله. وإن كنا نقول وما زلنا نقول، والله نقول أن الحق مع علي، لكني قرأت اليوم وليس أمس، ولم أقرأ هذا النص من قبل في كتبهم. يقولون رسالة جاءت من معاوية إلى علي، خلاصتها أن يقول في آخرها والله لنتتبعن معاوية. معاوية كان مجتهدا في هذا، مخطئ. شوف نعلن أمام المخطئ، لكن لاحظ العبارة والله أثرت. قال والله، يقول لعلي على روايتهم، قال والله لنتتبعن قتلة عثمان في البر والبحر حتى نقتلهم أو نلقى الله عز وجل. يعني إذن معاوية كان وقتئذ له يطالب بدم عثمان، وإن كان مخطئا ابن عمه. إيه نعم. على أساس أنه معاوية طبعا وليه. طب ما احنا لو زي الإخوان الشيعة بناخد الإمامة بالأدلة والروايات أو بالروايات تحديدا، ما ممكن نقول معاوية إمام ليه؟ لأن ربنا قال لك ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومن الذي انتصر في هذه المعركة؟ معاوية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل جعلنا له سلطانا، فالسلطان لمعاوية والنصر لمعاوية. فلو أراد أهل السنة أن يقول غير إمام غير ما ينص عليه المسلمين من الشورى، كنا قلنا معاوية. يا سيدي الكتاب والسنة والواقع وعمل آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم كله يشهدون أنه لا بيعة، أنه عفوا لا ولاية. لا نص. لا لا. طيب معنا الشيخ شهيد، تفضل الشيخ شهيد. الآن المناظرة سين وجيم، تفضل. يقبل ماذا أجيب؟ أنتم تريدون أن تخرجوا حقكم من الحلقة الماضية حقيقة، ولن تفلحوا في ذلك. المسألة يا سماحة الشيخ بعد إذن حضرتك، يا سماحة الشيخ أنا أبتسم في وجه، أبتسم لك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فوالله إني ألقاك بوجه طلق أمام الشاشة طبعا. يعني نحن لا نأخذ حقا، والمسألة ليست شخصية، المسألة دين دين دين. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. المولى عز وجل قال في كتابه المحكم، في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فنريد أن نقي أنفسنا أولا، ثم بعد ذلك نفكر في أهلنا. فمن فضلك، المسألة ليست حقي لي وحق لك وحق للشيخ عدنان، وليس أنا كذاب ولا عدنان كذاب ولا محمد ولا الشيخ شهيد كذاب. كل هذه مسائل ننتظرها في المناظرة ونتجاوز عنها من أجل أن نوصل كلمة سواء من قناة صفا. فمن فضل حضرتك عدم الخروج عن عن عن عن الموضوع نفسه، وسيبك بقى من من من من من حق وحقك. يعني الشيخ عدنان يقول لك: له نصف دقيقة ولك دقيقة ونصف ثلاثة أمثالي، شرط أن سين وجيم. أنت تسأله وهو يجيب في نصف دقيقة ولك الدقيقة ونص، أو هو يسألك وأنت تجيب في دقيقة ونص. تفضل، إذا اتفقنا على هذا نبدأ. تفضل. ابدأ اسأل أنت يا شيخ شهيد. لا أيوه؟ اسأل أنت يا شيخ شهيد. بس في الموضوع اللي هو موضوع الغيبة أم العصمة أم بيعة علي أم بيعة الحسن. لا حلو، لا يكون بالولاية وصفات. لا يعني هو دلوقتي الشيخ عدنان كان يتحدث عن صفات الأئمة، وكان له أسئلة حول حديث غدير خم أنت لم تجب عنها. يعني إذا كان حديث غدير خم كان قبل مرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال هاتوا لي يعني كتابا، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيعة حتى هذا الوقت إذا كانت هناك قد تمت أصلا في حديث غدير خم؟ تفضل. ما قصر النبي من يوم الدار كان يعلنها، وهي الحادثة المعروفة عند المسلمين، ومرت الحادثة كذلك عبر التاريخ. كل مرة يذكر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بولاية علي وأنه الوصي من بعدي. ولذلك كلما أرادت شخصية من الشخصيات الكبرى أن تبايع الرسول الأكرم على شيء، يقول لهم الرسول الأكرم: بايعوني على أن لا تنازع الأمر أهله، ولكن بعد ذلك نازعه بعض الصحابة. أيها الحبيب، أنا كتبت والله دونت كل الأسئلة التي ذكرت اليوم، كلها ذكرتها، والآن سأجيبك عن واحدة واحدة. وإذا حدت عن سؤال قل قف، هذا لم نسألك عنه، قف لا تتحدث فيه. الآن أمام الجمهور السنة، أول سؤال طرق في الحلقة إلى آخر كلمة من الشيخ العرعور، التي هي: أقول الحق مع علي، يعني يعتبر أن الفئة الباغية هي فئة معاوية. لطيف والله، سجلتها والله. الفئة الباغية طبعا أكو ما يدري الظاهر الشيخ العرعور أن أكره من رواة البخاري كان يقول إن الفئة الباغية من قال إن الفئة الباغية هم أهل الشام فهو ابن الفاعلة، وهذه كلمة خشنة حقيقة يسجلها الشيخ العرعور في دفتره لأنه أحد رواة الصحيح. أرجع أعود للأسئلة واحدة واحدة. أولا، الشيخ العازمي ذكر كلمة عن الكتاب وقال هذه الكلمة في نهج البلاغة. لا، أخطأ العازمي، لأن الإمام كان قد عنون تلك الخطبة، عنونت الخطبة، ارجعوا للخطبة: ومن خطب له عجيبة فيما قبل الموت وبعده، وتسمى بالغراء. ولذلك الإمام يسرد ما بعد الموت ويقول فيها: وكفى بالنار عقابا ووبالا، وكفى بالله منتقما ونصيرا، وكفى بالكتاب حجيجا وخصيما، أوصيكم بتقوى الله الذي أعذر بما أنذر. وهذه موافق للآية القرآنية: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سقطت كلمات العازمي كلها وذهبت أدراج الرياح، لأن أمير المؤمنين لم يقصد بذلك الكتاب القرآن، ولكنه يتحدث فيما بعد الموت. هذه نعم. انتهينا منها إن شاء الله. احنا اتفقنا على دقيقة ونصف لك شيخ شهيد، وخصت 3 دقائق أمام الشاشة. اسأل سؤالك شيخ حنان. قال الآن سؤالي، كيف عرف لاحظ غير الوقت كيف عرف أن النبي، من أين عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبر الصحابة والسلام؟ تفضل يا شيخ شي. عرفنا من خلال معارضة بعض الصحابة الذين أخذوا الخلافة من بعده. عرفنا عندما خالف عمر على كتابة تلك الوصية وجهد جهده في مخالفتها، حتى أنه خرج علينا قبل قليل العازمي قال أن هذا الحديث فيه باللهيعة، والله لا أدري هذا باللهيعة، وثقتموه أيها العازمي، وثقتموه، علماؤك هم من وثقوا باللهيعة، فإذا سقط يعني كثير من علمائك، حتى أن الألباني مرة يحسن الحديث الذي فيه باللهيعة، والطبراني كذلك، ولذلك قال بعض علمائك لا مانع، حتى أنه سئل أحمد بن حنبل عن كتابة أحاديث باللهيعة قال اكتبها، يقول لذلك السائل اكتبها. وكذلك جاء في الجرح والتعديل للرازي في الجزء السابع الصفحة 219 باللهيعة قال سئل أبي عن محمد الكتاب فقال محلهما الصدق. نعم. إذن انتهينا من ابن اللهيعة الذي قال عنه العازمي أنه ابن اللهيعة ضعيف. لا، ابن اللهيعة مو ضعيف، الكثير من علمائك يوثقونه ويقبلون منه، وابن اللهيعة قال هذه العبارة، حتى تعرفوا أيها الأخوة السنة أننا لا نأتي إلا من خلال كتبكم ومن خلال تعريف الثقات من رجالكم. يقول والله واضح شيخنا وكذلك وضح اخي محمد ايها الاحبه السنه. شكرا شكرا شيخ شهيد، شكرا شيخ شهيد، انتهى وقتك، وعفوا على المقاطعه. أيوة. لي مداخله بعد اذنك شيخ حنان. يعني حضرتك قلت انه اراد ان يختبره من خلال معارضه بعض الصحابه، يعني انا شخصيا لي سؤال، يعني الم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه فيعرف نياتهم وما بداخلهم؟ الم يقل مولى عز وجل يعني انه لا ينطق الهوى فقط؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحدث شيء في مكان ما، كان المولى عز وجل بيطلعه عليه على انه ايه يوحي إليه هذه المسألة. ده يعني تعليق لي. تفضل شيخ حنان سؤالك الثاني. يا مسلمون، أنا سألتك كيف عرفت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وما دار في خلده، ما سألتك عن ابن اللهيعة. يا يمكن ما عم يسمعها يا شهيد، انتبه. سألتك عن كيف عرفت نية النبي صلى الله عليه وسلم. قال عرفها، هي بتتكلم بشأن معارضة الصحابة، قال من المعارضة عرف النية. أشكرك على هذا الجواب ووصلك السؤال الثاني. قلت أن العلي وغيره أفضل من إبراهيم وموسى وعيسى ونوح. الدليل على ذلك، ولم أسألك عن شهر بن حوشاب ولم أسألك عن القاضي عياض. هو يأتي بالدليل من القرآن. تفضل يا شيخ. نعم تفضل. أنا بعير. تفضل. انتهيتم إن شاء الله. تفضل. شيخنا العرعور، نحن في مناظرة علمية ولسنا في سياقة إبل، ولذلك هذه إذا رجعت لإبلك إن شاء الله نادها بذلك النداء هوي، وهذه حقيقة نحن لا نعرفها إلا من رعاة الإبل. نعم. على كل حال، نحن عرفناها يا شيخ من خلال تخلف أولئك الذين تخلفوا عن قام رجوعا وإرادة أن يصروا على الرسول الأكرم ويناهضوه في سبيل أن لا يجعل بعده خليفة، لأنه أوصاهم في سابق عهده في كثير من المناسبات، كما أدرجنا قبل قليل أول يوم كان يوم الدار عندما رفع يد وصيه، وآخرها في غديرخم، وأراد تأكيدها كذلك في هذه الرزية، رزية الخميس. إذن عرفناها من خلال تخلف أولئك، ومنهم طبعا أبو بكر وعمر تخلفوا عن جيش أسامة، وأنتم تعرفون ما قصة جيش أسامة عندما بعثه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. نحن عندما نتحدث يا شيخ شهيد، يا شيخ شهيد، يا شيخ شهيد، بعد إذن حضرتك يا شيخ شهيد، يعني سؤال الشيخ عدنان، علي أفضل من الأنبياء جميعا، دليلك على هذا في نصف دقيقة لأن انتهى وقت الحلقة، يعني انتهت وقت الحلقة، تفضل عليها وبرواية. تفضل. وقد دللنا برواية، لا تقطع الصوت رجاء، وقد دللنا لا ما هو وقت الحلقة انتهى، فأنا عايز نصف دقيقة بس على سؤال الشيخ. الأمة ستغدر بك يا علي من بعدي، وقد غدرت، وهذه الغدرة غدرت الأمة بعلي من شكرا بعدي. شكرا شكرا لك شيخ شهيد، شكرا لك. غدا ننتظرك، وقت الحلقة انتهى، غدا ننتظر ردك على أن علي أفضل من الأنبياء جميعا. تفضل شيخ حنان، نختم في نصف دقيقة. طيب تعليقك في نصف دقيقة. يا مسلمون لاحظوا كيف دخل حتى في نية النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب. يا مسلمون سألته ما الدليل على أن عليا وذريته أفضل من إبراهيم، سمعتم دليل؟ طلع على الثقبين وطلع ونزل. هل هذا محاورة علمية؟ هل ترضون أيها الشيعة الكرام أن لا يكون عندكم دليل من القرآن على عقيدتكم؟ أنتم ترضوا؟ ترضوا أنه رجل مثل هذا أو غيره يعلم نية النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما سبقه يمكن إلا مثله في اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يختبر نيات أصحابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولوا علي وإلا أنتم من الفاجرين وتنتهي القضية لا. في هذا. فأنا أتمنى أن تستمر هكذا المحاورة لأن سين وجيه. سين وجيه. إن شاء الله. لأن الجمهور اليوم أدرك. سألناه عن ماذا؟ عن نية النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن ابن لهيعة. الناس ماله ومال ابن لهيعة، الناس تبغى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكرا الناس شكرا. تريد أن شكرا. تسمع شكرا لك. آية وحديث. أشكرك أي الشيخ شهيد على أجوبتك الجميلة، وأرجو من العقلاء أن يدركوا هذه الأجوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أعزائي المشاهدين، وفي نهاية الحلقة يقول المولى عز وجل إن هو إلا وحي يوحى، وقبلها وما ينطق عن الهوى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده لائحة بأسماء المنافقين، فكان لابد أن يكون عنده لائحة أيضا بأسماء المخالفين والمعارضين، فلا يحتاج صلى الله عليه وسلم أن يختبر أحدا، فكان يؤمر فيطاع لأنه موجه من قبل السماء. شكرا لسماحة الشيخ شهيد البغدادي من مركز النجف الثقافي من بغداد. أشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ عدنان ابن محمد العرعور المشرف على جامع السنة النبوية. شكرا لك شيخ عدنان، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وغدا كلمة سواء، نتمنى أن نصل إليه وأن نوصل الرسالة لأعزائنا المشاهدين عبر قناتكم سواء.